كم من ملك في السماء إذا تبني كفاعته وكم من ملك السماوات لا تغني كفاعتهم جهة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء Oh,